كالمهرج الملك، كان يقعد يضحك وبتاع برضه مالوش قيمه. انا احتفظ بيه، تعالى انت كمان ترجع عن دينك. قال له لا، برضه هنشقه ايه نصفين. فاضل مين؟ الغلام. ما قالوش تعالى ارجع عن دينك شقه نصفين، لا، لانه محتاج. واخدالك؟ وده لسه شاب صغير ولسه مظنه العمر قادمه، وبعدين ادى عبقريه رهيبه في اول حياته، والساحر خلاص هيموت اهو. فمن الذي يقوم بدور المخابرات العامه في البلد؟ اللي يقوم بدور المخابرات العامه هو الغلام ده. فاحنا محتاجينه، فبالتالي هنطول نفسنا معاه شويه. قال له ارجع عن دينك. قال له لا. فدعا فوجا من الشرطه، خذوه على قمه اعلى جبل، فان رجع والا، يعني المساومات الى اللحظه الاخيره، ما تاخذوا روحي فوق، لا برضو ايه هنطول نفسنا شويه، محتاجين هنطول نفسنا شويه. فبالك فلما طلع في قمه الجبل، ترجع حيث الاكل والشرب والمكانه، وهتبقى رئيس وهتبقى رجل لك مكانه وتبقى كذا وكذا وكذا. فكر. فقال الغلام، وهنا بقى محل الشاهد، قال الغلام رب اكفنيه بما شئت، انا ما استطيع ان افعل شيئا معهم، انت كفيل اياه. حينئذ ارتجف الجبل كانه فرع شجره، فسقطوا هم ورجع هو الى الملك. وكان مقتضى الامر ان كلهم يسقطوا، ما هم كلهم على جبل واحد، واخدالك، وكلهم واقفين جنب بعض، يقعوا عليه كلهم وهو كمان ما يقعش معاهم. هو ده صدق الرجاء في الله. قال رب اكفنيهم بما شئت، فكان عند رجاء. رجع الى الملك، اول ما راى قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان لك فيه لو فيه خير يرجع، وان دي ظهرت ايه امامه. لكن هو كالذي قيل له اتق الله فاخذته العزه والاثم. فدعا فوجا اخر وقال خذوه في قرقور، قرقور قارب، وانقروا به عباد الماء وانتم في لجه البحر، نص البحر يعني، رجعوا. اذا رجع ماشي، ما رجعش خلوا سمك القرش ياكل، خلاص اسرح منه. تعرف البحر ده كان مرعب، والبحر طول عمره مرعب، العرب كانت تخاف من البحر. شوف واحد جاء لابي العباس المبرد، قال اني اريد ان اقرا عليك كتاب سيبويه. بانت اعتقد نفسي سيبويه؟ فمش واخد باله من خطوره الكتاب، وان الكتاب كله طلاسم والغاز وعين نوعيه معينه. فقال له بني هل ركبت البحر؟ يشير الى عظمه الكتاب، وان اللي يدخله يغرق فيه. كتاب سيبويه. سيبويه انت عارف مات سنه 32 سنه. سيبويه مات سنه 32 سنه. اللي عمل كتابه في النحو خمس مجلدات اسمه الكتاب. العلماء لحد النهارده عمالين يفكوا فيه، ويأتوا له بشواهد ويعترضوا عليه، وناس ثانيين يدافعوا عنه، والكلام ده شغل الدنيا. كتاب سيبويه. قال بني هل ركبت البحر؟ ليه؟ لما يحسنون، كانوا يخافون منه. فلما اخذوا هذا الغلام في قرقور ومخروا به عباب البحر في اللجه بتاع البحر، في نص البحر يعني، اللي هو اللي ينزل ما يعرفش يوصل للشاطئ. فقال رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه الى الملك. اول ما راه قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له عشان ما يجيبش فوق ثالث ويقول ودوه بقى في اي حزب ادفنوه ولا حاجه، قال اعلن انك لن تقتلني، ريح نفسك. فقلت انت قول للمسائل يعني تقتلني؟ لن تقتلني الا ان تفعل ما امرك به. قال وما ذات؟ شوف العزه، الغلام تحول الى انس، هو اللي بيعمره. قال وما ذات؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، في ميدان عام واسع، تجمع الناس ثم تصلبني على هذه الخشب، ثم تاخذ سهما من كنانتي، الكنانه اللي هو جراب السهام، وتضع السهم في كبد القوس، وتقول باعلى صوتك بسم الله رب الغلام، شرط ان تقول العباره. فانك اذا فعلت ذلك وقع السهم لي ها هنا، واشار الغلام الى صدغه، فحينئذ تقتله. قال له خلاص بسيطه، خلاص احنا لو نعرف كده من زمان كنا عملناها. وفعلا دعا الناس جميعا في صعيد واحد، وصلب الغلام